الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى السيدين الطاهرين. يقع الخلاف في طريقة ثبوت السرقة. تثبت السرقة بطريقين: الأول بالبينة بمعنى شاهدين عادلين، فلا يكفي الشاهد الواحد كما لا يكفي النساء لا منضمات ولا منفردات، بل لا بد من شاهدين عادلين. هذا الطريق الأول. وأما الطريق الثاني فالإقرار، فقد وقع نزاع بين الفقهاء على أنه يكفي الإقرار مرة واحدة أو لا بد من مرتين، فالمشهور يذهب أنه لا بد من مرتين للروايات ولعموم أن الحدود لا يثبت إلا بالإقرار مرتين، ولكن السيد الخوي دام ظله يذهب إلى كفاية المرة الواحدة باعتبار الروايات في هذا المقام ضعيفة السند، إذ ينقل 4 روايات مرسلة، 3 منها مرسلة ضعيفة السند، والرابعة وإن كانت قوية السند إلا أنها ضعيفة الدلالة. فلذا الروايات التي تقول بأن الإقرار لا بد أن يكون من مرتين روايات ضعيفة من حيث السند والدلالة، أضف إلى أنه هناك روايتين أو روايتان تقول على أنه يكفي الإقرار مرة واحدة بالنسبة إلى القاطع. وعند المعارضة هذه الروايات مع تلك الروايات سيكون الترجيح مع مثل هذه الروايات، فالأظهر أنه يكفي الإقرار مرة واحدة. بالنسبة إلى هذا المعنى يتفرع فروع، يترتب فروع. لو أقر مثلا يا ترى يجوز أن يرجع عن إقراره أو لا يرجع؟ طبعا يشترط في المقر أولا البلوغ، ثانيا العقل، فلا يقبل إقرار الصبي ولا المجنون، وثالثا الاختيار والقصد، فلا يقبل إقرار المكره، ورابعا الحرية، فلا يقبل إقرار العقل لأن إقرار العقل ليس على نفسه، باعتبار إقرار العقلاء على أنفسهم جائز بمعنى النافذ، وإقرار العقل على مولاه، فلذا لا ينفذ إقرار العقل لأنه يضر المولى باعتبار قطع اليد من العقل إضرارا بالمولى والعقل وما في يده لمولاه، فلا يؤثر إقرار العقل. نعم لو صدقه المولى فعندئذ يؤثر الإقرار بالنسبة إلى القاطع، أما بالنسبة إلى الغرم باعتبار يجب على السارق رد المال ويغرم برد المال مطلقا سواء كان بإقرار مرة واحدة أو مرتين، في هذه الحالة العاد لو أقر فإنه يجب عليه رد المال وإن لم يقطع، ولكن يجب عليه رد المال لا حين العبودية بل عندما يعتق، فلذا يتبع العاد إلى أن يعتق، فلما يعتق من أقر له يعني المقر له له الحق أن يطالب هذا العابد بالمال لأنه يكون العابد مغرم بالنسبة إلى صاحب المال بالنسبة إلى المسروق منه. طبعا ملزوم لأنه أقر على نفسه لكن ينتظر إلى أن يعتق. ثم بالنسبة إلى الإكراه، لو رجع بالمال إلى المسروق منه، هذا الرجوع هل يدل على السرقة أو لا يدل؟ أولا الرجوع تارة يكون بالإقرار وأخرى يكون بالاختيار، بمعنى أن الإقرار يكون بالاختيار وأخرى يكون بالإقرار، فلو كان مكرها بالنسبة للإقرار ثم بعد ذلك أرجع المال يقطع أو لا يقطع؟ المشهور يذهب إلى أنه لا يقطع، المشهور يذهب إلى أنه لا يقطع باعتبار أقر مكرها وإقرار المكره لا يقبل لا ينفذ، لذا لو رد العين لا يقطع. ولكن قيل أنه يقطع لو رد العين لوجهين: الوجه الأول باعتبار ما نحن فيه كشرب الخمر، كيف قي الخمر يدل على الشرب، كذلك الرجوع بالعين من قبل السارق يدل على السرقة من قبل المقر، ولو مكرها من قبل المقر يدل على السرقة، فلذا قياسا بشرب الخمر يعتبر بشرك الخال ويقال على انه في مثل هذه المساله يقطع. وايضا لروايه عاد انه يقطع، ولكن الشارع لا يضع بالاول لانه قياس مع الفارق باعتبار الشرب والقلب تلازمان، يعني كل من قي فقد شرب، هذه باعتبار تلازم هناك في الخارج، بخلاف ما نحن فيه، ما نحن فيها في العين لا يلازم السرقة، لأنه ربما يكون أخذ العين مثلا بالإكراه أيضا، أو أخذ العين بالهبة مثلا، أو بشبهة الملك أو أشعر ذلك، فعليه رد العين أعم من أن يكون بسرقة أو غير سرقة، فلا يقاس ما نحن فيه على تلك المسألة، لأن القياس أولا غير صحيح، وثانيا بالخصوص ما نحن فيه قياس مع الفارق. وأما الرواية وإن دلالة الرواية تدل على عنا، إلا هذه الرواية ليست كالروايات التي أخذ بها إذا كلها شاهد من الكتاب أو السنة أو الإجماع، باعتبار ليست من روايات الصحاح والحسان، إنما هي رواية ضعيفة، وبمثل هذه الرواية الضعيفة التي لم يعمل بها الأصحاب لم يؤخذ به، لذا نذهب إلى ما يذهب أنه لا يقطع. وهناك فروع أخرى مترتبة على هذه المسألة كما تأتينا مسائل أخرى إن شاء الله من خلال التطبيق. السابعة، المسألة السابعة، تثبت السرقة بشهادة عدد أولا. طبعا لابد أن تكون الشهادة تفصيل مفصلين لا للسرقة، بذكر ما يعتبر في القاطع من الشرائط على أنه سرقه مثلا من حرز سران بعد هتك وغير ذلك، لو شهدت البينة بالتفصيل إذن يقطع، إلا بنحو الإجمال لا يقطع. طبعا طبعا هذا السابق، أي الإقرار مرتين. طريق الثاني، تثبت السرقة بالإقرار مرتين مع كمال المقر، كمال المقر في البلوغ والعاقل ورفع الحجر بسته بالنسبة إلى ثبوت المال. المحجور باعتبار السفه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تأتوا أموالكم السفهاء، فالسفي بحكم الحاكم الشرعي يكون محجورا في ماله، يعني ممنوعا من التصرف، محجور بمعنى المنع، ممنوعا من التصرف في ماله. فلو أقر مثلا، فلو أقر على المحجور، لو أقر بالسرقة في ماله فإنه لا يثبت المال بهذه السرقة، بهذا الإقرار لا يثبت المال، ولكن يثبت القاطع. وكذلك المفلس الذي يكون عليه ديون غرماء مثلا وماله لا يفي بغرمائه، فالحاكم الشرعي يفلسه، بمعنى أنه ليس له حق التصرف في المال. فلو ادعى السرقة بالنسبة إلى هذا المال فإنه يثبت المال في حقه، ولكن يعني في حقه بالنسبة إلى المسروق من إلى المقر لا يثبت المال، لا يثبت المال لأنه مفلس، ولكن يثبت القاطع فيقطع من دون تنجيز المال، من دون تثبيت المال. ورفع الحجر بالسفهي بالنسبة إلى ثبوت المال دون القاطع، والفلسي أو المفلس بالنسبة إلى تنجيزه، تنجيز المال. ومن الشرائط بالنسبة للمقر وحريته واختياره، فلا ينفذ إقرار الصبي، أو لا ينفذ إقرار الصبي وإن كان مراهقا قريب البلوغ مثلا، ولا المجنون مطلقا سواء كان أدواريا أو مطلقا، ولا السفيه طبعا فيما إذا أقر في حال الجنون، ولا السفيه في المال لا يثبت في المال، ولكن يقطع في ثبوت القاطع يقطع. مطلقا بكل مجنون، لا مطلقا بكل مجنون، ولا السفيه في المال ولكن يقطع. وفي المفلس لكن يتبع او يتبع بالمال بعد زوال الحاجب، طبعا هذا المفلس يبقى المسروق يتبعه الى ان يرفع الحاجب، فاذا ارتفع الحاجب عنه فاذا يطلبه ويأخذ منه المال. وكذا المفلس لا يثبت به المال ولكن يثبت به القاطع، لكن هذا المفلس يكمل بعد زوال الحجر، ولا العابد بدون عرض المولى. لماذا؟ لتعلقه بمال الغير، باعتبار الإقرار متعلق بمال الغير، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وهذه القاعدة قاعدة فقهية مصطادة ومستنبطة من موارد كثيرة. لتعلقه بمال الغير. اما لو صدقه المولى صدق العبد على اقراره فالاقرار القاطع وثبوت المال، يثبت المال كما عليه القاطع وبدونه يدفع المال، وبدون تصديق المولى يدفع بالمال، يدفع العبد بالمال. اذا اعتق وايسر فاعتق وكان موسرا في حياته انه يدفع ويؤخذ منه، ولا المكره فيهما، ولا المكره لا ينفذ اقراره فيهما في القطع وفي ثبوت المال. الروايات الوثائق المجلد 18 صفحه 487 على حد ما في حديث قال لا يدفع السارق حتى يخرج السرقة مرتين. فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود. وعن الفضيل عن أبي عبد الله قال إن أقر الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الإمام قطع. الرواية التي تدل على أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة. أقول حمله الشيخ على التقية، طبعا سيأتي أنه هذا المعنى على الحامل غير صحيح. جاء في التكملة صفحة 301 مسألة 238 والحرية، فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع وإن شهد عليه 238 وإن شهد عليه شاهدان قطع. نعم يثبت بإقرار الغرم وذلك لعموم نفوذ الإقرار، غاية الآن أنه يدفع به بعد العيد. ما جاء في التحرير المجلد الثاني المجلد الأول التحرير المجلد الأول والتحرير المجلد الثاني صفحة 488 المسألة الأولى يثبت بالإقرار بموجبه مرتين وبشهادة عدلين ولو أقر مرة واحدة لا يقطع، ولكن يؤخذ المال منه ولا يقطع بشهادة النساء منضمات مع الرجال أو منفردات ولا بشاهد واحد ويمين. في المسألة الثانية يقول يعتبر في المقر البلوغ والعقد والاختيار والقصد، فلا يقطع بإقرار الصبي حتى مع القول بقطعه بالسرقة ولا بإقرار المجنون ولو أدوارا دور جنونه، ولا بالمكره ولا بالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه. فلو أقر مكرهان أو بلا قصد لم يقطع ولم يثبت المال. في التكملة المجلد الأول صفحة 299 مسألة 236 المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الإقرار مرتين، وهو لا يخلو من نظر في إشكال يعني، فالأكثر ثبوته في الإقرار مرة واحدة. الوجه فيما ذهب إليه المشهور أمران، الأول ادعوا التسالم على أن الحد لا يثبت بالإقرار مرة واحدة ويرد هذا التسالم أن هذا التسالم غير صحيح، ويرد هذا الادعاء ما تقدم من عدم ثبوت ذلك على نحو يكون إجماعا. ادعوا الشهرة ليس مطلق الشهرة هي حجة، إنما الشهرة التي تكون بصيغة الإجماع والإجماع الذي يكون كاشفا عن قول المعقول، ذلك الإجماع والشهرة يكون حجة، وإلا مطلق الشهرة ليس بحجة لأنه الشهرة يدخل تحت ظل المطلق وظل المطلق ليس بحجة. هذا المعنى يأتيكم إن شاء الله في كتاب الرسائل. على نحو يقول إجماعا في المسألة وكاشفا عن قول المعصوم، غاية الأمر أن هذا هو المشهور بين الأصحاب. الثاني عدة روايات منها مرسلة جميل عن أحدهما هذه الرواية اللي قرأناها، ويذكر أربع روايات ثلاثة منها ضعيفة والرابعة ضعيفة الدلالة، ومعارضة بصحيحتين تتقدم، وحمل الشيخ ذلك على التقية كما قال الشيخ الحر العامر على أنه حمله الشيخ على التقية، وحمل الشيخ ذلك على التقية فيه أولا أنه لا يجوز لذلك، فإن أكثر العامة على ما في المغني ذهبوا إلى اعتبار الإقرار مرتين، فكيف يقال بالتقية؟ التقية يعني موافق لمذهب أكثر العامة، والحال أكثر العامة مثلنا يقولون بالإقرار مرتين. وثانيا أنها موافقتان لعموم ما دل على نفور الإقرار أنه من أقر فإنه ينفذ إقراره ولو مرة واحدة، هذا عام يشمل ما نحن فيه، يشمل الحد ويشمل المال وغير ذلك. فالترجيح معهما يعني الترجيح مع النصين النتيجة القول بثبوت حد السرقة بالإقرار مرة واحدة هو الصحيح، وأن الغور فلا إشكال في ثبوته بالإقرار مرة واحدة، لأن الإقرار مرة واحدة يكفي في الأموال بلا إشكال ولا خلاف لعموم الدليل نفوذ الإقرار وعدم وجود مقيد بالبين. فعليه الغور يثبت بإقرار مرة واحدة، ولكن بالحد المشهود بمرتين وخلاف المشهود بمرة واحدة. نعم. البحث اصولي الظن المطلق عن الظن المطلق قبل الشيخ الانصاري عليه الرحمه، العلماء اللي قبل الشيخ الانصاري كانوا يقولون الظن المطلق حجه الا ما خرج بالدليل، فالقياس خرج بالدليل من الظن المطلق. ولكن بعد الشيخ الانصاري الى زماننا هذا خلافا لكم سيدنا يعني اجماعا بين أصوليين على أنه الظن المطلق ليس بحجة بالأدلة الأربعة، الظن المطلق ليس بحجة بالأدلة الأربعة إلا ما خرج بالدليل كخبر الواحد الثقة خرج بالدليل، وإلا بقية الظنون ما نحن فيه ظن مطلق وليس ظن خاص، ليس من باب خبر ثقة رواية ضعيفة. اسمع أحسن الله إليكم. ولو رد المكره على الإقرار رد السرقة بعينها لم يقطع المكره على الإقرار السرقة بعينها لم يقطع على الأقوى، لأن وجود العين في يده لا يدل على السرقة، والإقرار وقع كلها فلا يعتد بهذا الإقرار. وقيل يقطع لوجهين، الوجه الأول لأن رد العين قرينة السرقة كدلالة قيء الخمر خمر على شربها، والوجه الثاني ولحسن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل سرق فكابر عنها، يعني لا اراد ان يعطي تلك العين المسروقة، فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال نعم، اذا ردت العين يقطع، ولكن لو اعترف ولم يجب السرقة لن تقطع يده، لانه اعترف على العذاب فلذا لا تقطع اليد. ولا يخطى هذا قول الشارع، ولا يخطى ضعف العمل بالقرينة في هذا الباب، انه ما نحكي كالقي بالنسبة الى الشرب هذه القرينة يوجد على انه الرد من السرقة، هذه القرينة لا تقبل فيما نحن فيه. والفارق باعتبار قياس مع الفارق، والفارق بين القي والمجيء بالسرقة، فان القي يستلزم الشرب شرب بخلاف المتنازع فيه فانه اعم منه. واما الخبر صحيح فظاهر الدلالة، إلا أن إثبات الحكم بهذا الخبر مجردا عن شاهد من الكتاب ومن الإجماع مثلا مشكل، ولو رجع عن الإقرار بالسرقة اختيارا. المثل الأولى فيما إذا كان مكره مثلا وأقر بنحو الإقرار، فلو أقر اختيارا ورجع بالعين بعد الإقرار، ولو رجع عن الإقرار بالسرقة اختيارا بعد الإقرار مرتين لم يسقط الحاد لثبوته بالإقرار السابق، فلا يقتح فيه الإنكار كغيره من الحدود. جميع الحدود لو ثبتت فإنه لو تراجع تراجعه ليس له أثر بالنسبة إلى رفع الحاد، بل يثبت عليه الحاد، ويكفي في الغور من المال المسروق الإقرار به مرة واحدة كما ذكرنا، لأنه إقرار بحق مالي فلا يشترط فيه تعدد الإقرار للعموم، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وإنما خرج الحد بالدليل، إنما خرج الحد من هذا العموم بالدليل، وإنما خرج الحد حد بدليل خارج كقول الصادق عليه السلام في رواية جميل أي ظاهر لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين. الحسنة موجودة، حسنة سليمان بن خالد في المجلد 18 من الوسائل صفحة 498. التحرير صفحة 488 المثل الثالث، لو أقرأ على الإقرار بضرب ونحوه فأقر ثم أتى بالمال بعينه لم يثبت القاطع إلا مع قيام قراءة قطعية على سرقته بما يوجد القاطع. نعم اي مثل بينه وفروض او لا علم الحاكم الشرعي مثلا يعلم بانه واقعا هذا سرقه ولما يردون الوسائل صفحة 498. لا لا بالنسبة إلى لا بالنسبة إلى القاطع إلى الحدود لابد من شاهدين، أما بالنسبة إلى المال يكفي فيه لا يكفي فيه الإقرار. على كل بالنسبة إلى الإقرار يكفي فيه مرة واحدة، ثبت ذلك بالدليل. ها طبعا التحريف هذا قضايا ترجع علمها إلى الإمام، قضية في واقع يرجع علمها إلى الإمام، ولا عندنا أدلة على أن الحاكم الشرعي يعمل بعلمه. التحرير المجلد الثاني صفحة 488 المثل الرابع، لو أقر مرتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني لا يقطع، والأرجح الأول يعني يقطع، ولو أنكر بعد الإقرار مرة يؤخذ منه المال ولا يقطع، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البينة يقطع، ولو تاب قبل قيام البينة وقبل الإقرار سقط عنه الحاكم، ولو تاب بعد الإقرار يتحكم القاطع. وقيل يتخير الإمام عليه السلام بين العصر والقاطع. ويكفي في الغور من المال المسروق الإقرار به مرة واحدة كما ذكرنا. أما المسألة الثامنة، يجب على السارق إعادة العين مع وجودها، إذا كانت العين موجودة يجب عليه إعادة العين، وإن كان إعادتها أو رد مثلها إذا لم تكن موجودة أو لم يمكن ردها لا أقر رد المثل إن كان مثليا، أو رد قيمتها إن كانت قيمية مع تلفها مع تلف العين أو تعدل ردها. ولو عابت مثلا العين عابت عند السارق ضمن أرش العين، بمعنى يعطي ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب، ولو كانت ذات أجرة مثلا لزمه مع ذلك أجرتها، سرق سيارة والسيارة من السيارة التي تستأجر في هذه الحالة، أو سرق دابة وسابة تستأجر في هذه الحالة، يضمن العيب كما يضمن الأجرة أيضا. ولا يغني نعم في المدة ولا يغني القاطع عن إعادتها. هذا السارق يقطع يده، ألا يكفي قطع اليد في عدم إعادة المال؟ لا يغني عن إعادتها، لأنهما القاطع والإعادة حكما متغايران. نعم حكما متغايران، متغايران لأنهما حكما أو حكما متغايران إيه؟ يعني حكمان بنحو الإضافة، لأنهما حكما متغايران يعني حكمان متغايران بنحو الإضافة حذفت النون، لأنهما حكما متغايران. حكما متغايران في كتابي لم يكن مولانا حكما إيه إذا كان بنحو الإضافة صح، لأنهما حكمان متغايران هل يحتاج إلى نون؟ نعم أو لأنهما حكما متغايران كل يجوز ظاهرا، لأنهما حكما متغايران يعني من حيث الحكم متغاير، الإعادة شيء والقطع شيء آخر، من حيث الحكم بينهما تغاير، هذا المعنى اللي أنا ذكرته أول مرة. لأنهما حكما حكما لا يعني مفهوم مطلق، لأنهما حكما متغايران، الإعادة لأخذ مال الغير عدوانا، والقاطع حد عقوبة على الذنب. والظاهر هو حكما أصح باعتبار متغايران يصير خبر لأنه، وهما اسم لأنه، والخبر يكون مرفوع بالألف والنور متغايران. الإعادة لأخذ مال الغير عدوانا، والقاطع حد عقوبة على الذنب. المسألة التاسعة. نعم لا ولا يغني القاطع عن إعادتها. لماذا لا يغني؟ لأن القاطع حكم والإعادة حكم آخر، وبينهما تغاير، فهذا حكم على حدة وذلك حكم على حدة. المسألة التاسعة، لا قطع على السارق، لا قطع على السارق إلا بمرافعة الغريم له. بمجرد ثبوت السرقة يقطع يد السارق، ثبوت إما بالبينة أو الإقرار أو علم الحاكم، لا يقطع إلا أن يرجع الخصيم والغريم. إذا رجع على الحاكم وطالب بالسرقة عند ذلك يقطع بعد الثبوت، وإلا لو عفى مثلا أو قبل الرجوع قبل الرجوع إلى الحاكم، قبل المرافعة على الحاكم، عفى المالك عن السارق، أو وهب المال مثلا، أو باعه المال مثلا للسارق، باعه المال في هذه الحالة قبل المرافعة يسقط الحاد ولا شيء على السارق. ولكن بعد المرافعة على الحاكم حتى لو رجع المالك عن مثلا حقه في هذه الحالة لا يكفي، بل لابد من إجراء الحاد لأنه رفعت المسألة والحكم إلى الحاكم، يعني رفعت القضية للحاكم. الحاد لا تقع على السارق إلا بمرافعة الغريم له. رقم بيت المرفق غريم ما عند العالم الحاكم الشرعي غريم رأيكم الحاد لا تقع على السارق إلا بمرافعة الغريم له وطلب ذلك من الحاكم، ولو قامت عليه البينة، يعني حتى لو قامت له وصية، حتى لو قامت عليه البينة بالسرقة أو أقر مرتين، فلو تركه المالك أو وهبه المال سقط القاطع لسقوط موجبه قبل تحكمه، يعني قبل أن يتحكم القاطع في حقه، وليس له العفو عن القاطع، ليس للمالك أن يعفو عن القاطع بعد المرافعة للحاكم، وإن كان قبل حكم الحاكم بالقاطع، حتى لو يكون قبل إثبات الحكم، لكن مع ذلك بمجرد أنه وصلت المسألة للحاكم ليس للمالك الرجوع، لقول النبي صلى الله عليه وآله لصفوان ابن أمية حين سرق رداءه فقبض على السارق وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وآله ثم وهبه، ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي؟ يعني الوهب إنما يصح، الوهب إنما يصح لو لم تأتي إلى الحاكم الشرعي، ولكن لما انتهت إلي باعتبار حاكم شرعي في هذه الحالة يجرى عليه الحاد. طبعا مسألة يعني هذه القصة صفوان بن أمية بعضهم استفادوا أنه من مختصات الحرم الشريف لأنه لم يكن بحرز، ونحن اشترطنا أنه سوف تكون بحرز، فربما من باب أنه من مختصات مسجد الحرام على أنه مطلقا سواء كان في حرز أو غير حرز. في مسجد الحرام، القصة في مسجد الحرام. وقال الصادق عليه السلام العلاق ليس حرز، وقال الصادق عليه السلام إنما الهبة قبل أن يرفع على الإمام، وذلك قول الله عز وجل، قول الله عز وجل والحافظون لحدود الله فإن انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه. وكذا لو ملك السارق المال المسروق بعد المرافعة على الحاكم لم يسقط القاطع، ويسقط بملكه له للمال المسروق قبل المرافعة قبل الوصول إلى الحاكم لما ذكر. طبعا هذا المعنى في التحرير أيضا جاء في المجلد الثاني صفحة 490 المثل الثالث، لو قيمة البينة عند الحاكم أو أقر بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتى يطالبه المسروق منه، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه، ولو عفى عنه قبل الرف سقط الحاد. وكذا لو وهبه، مسألة ثالثة، مسألة ثالثة، وكذا لو وهبه المال قبل الرف ولو رفعه إليه ثم ولو رفعه إليه لم يسقط الحاد. وكذا لو وهبه بعد الرف ولو سرق مالا فملكه بشراء ونحوه قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحد، ولو كان ذلك بعده لم يسقط. على كل الملاك هو أنه يرفع إلى الحاكم أو لا يرفع، قبل الرفع إلى الحاكم بأي نحو كان، بالهبة أو بالشراء أو ما شابه ذلك يسقط الحد، أما بعد المرافعة فلا يسقط. المسألة العاشرة، لو أحدث السارق في النصاب قبل الإخراج من الحرز ما ينقص قيمته عن النصاب بأن خرق الثوب مثلا أو ذبح الشاة وهو في الحرز لا زال في الحرز في البيت مثلا فلا قطعة لعدم تحقق الشرط، اشترطنا أنه يخرج من الحرز مقدار النصاب لعدم تحقق الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط وهو إخراج النصاب من الحرز. ولا كذا لو نقصت قيمته بعد الإخراج مثلا في مكانه لما كان له قيمة بمقدار النصاب، ولكن بمجرد ما يخرج من مكانه قيمة تقل، ربما بعض الحاجات وبعض الأمتعة تكون بهذا الشكل، قيمته تقل بمجرد الإخراج من الحرز، في هذه الحالة ليس عليه القاط أيضا لأنه لم يخرج بمقدار النصاب. ولا كذا يعني لا يقطع لو نقصت قيمته بعد الإخراج وإن كان قبل المرافعة إلى الحاكم الشرعي، ولو ابتلع في التحرير المجلد الثاني صفحة 491 المثل السابعة، لو دخل الحرس أخذ النصاب وقبل الإخراج منه أخذ يعني أخذ منه لم يوقع. ولو أحدث في الشيء الذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثم أخرجه لم يقطع، كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز. ولو ابتلع النصاب كالدينار واللؤلؤ، في هذه الحالة لو ابتلع إما أنه يمكن الإخراج بعدما يخرج من الحرز، يمكن إخراج الدينار مثلا ربع دينار من جوفه أو لا يمكن. إذا كان لا يمكن فلا قطع عليه لأنه يكون بمنزلة التلف، وإذا أمكنه فعند ذلك قيل يقطع وقيل لا يقطع. ولو ابتلع النصاب كالدينار واللؤلؤ قبل الخروج فإن تعذر إخراجه فلا حد، لأنه كالثالث وإن اتفق خروجه بعد ذلك. يعني حتى لو اتفق من بعض الصدفة مثلا اتفق الخروج مع ذلك لا يقطع، وإن لم يتعذر خروجه عادة قطع، لأنه يجري مجرى إيداعه في وعاء مثلا ويخرج ذلك الوعاء ويضمن المال على التقديرين في هذا الحال، سواء أنه كان ممكن الإخراج أو غير ممكن إخراج من جوفه، في كل الحالة يضمن المال للمالك، يعني يكون عليه الغرم ويضمن المال على التقديرين. وأرش النقصان حتى لو نقص مثلا اللؤلؤة نقصت في هذا البلع يضمن أيضا أرش النقصان. ولو أخرجه أي أخرج النصاب من الحرز الواحد مرارا دفعة، طبعا هذه المسألة أيضا جاءت في التحرير المجلد الثاني صفحة 491 المسألة الثامنة، لو ابتلع النصاب داخل الحرز فإن استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع، وإن لم يستهلك لكن تعذر إخراجه فلا قطع ولا سرقة، ولو لم يتعذر إخراجه من الجوف ولو بالنظر إلى عادته فخرج وهو في جوفه ففي القاطع وعدمه وجهان أشبهما القاطع. إذا كان البالع للسرقة بهذا النحو وإلا فلا قطع، صار يكون السرق بهذا النحو أنه يسرق اللؤلؤة ويبلع اللؤلؤة ويخرج مثلا ثم بعد ذلك يخرج اللؤلؤة من جوفه من فوق أو من تحت لا. ليش؟ اسمع، ولو أخرجوا أي أخرج النصاب من الحرز الواحد مرارا بأن أخرج كل مرة دون النصاب أقل من النصاب واجتمع في آخر الأمر من الجميع النصاب قيل وجب القاطع، ذهب إلى ذلك القاضي ابن البراج والعلامة في كتاب الإرشاد لصدق سرقة النصاب من الحرز ولو كان بدفعات، فيتناوله عموم أدلة القاطع، يتناول هذا المورد هذا أولا وثانيا، ولقوله صلى الله عليه وآله من سرق ربع دينار فعليه القاطع، وهو متحقق هنا ولو كان بدفعات. وقيل لا قطع مطلقا ما لم يتحد الآخر لإصالة البراءة النشوء على أنه في المرة الأولى عندما لم يبلغ النصاب عليه القاطع أو لا، لما لم يكن عليه دليل بالقاطع باعتبار أقل من النصاب نجري إصالة البراءة، وكذلك في الدفعة الثانية والثالثة وهكذا لإصالة البراءة، ولأنه لما هتك الحرز وأخرج أقل من النصاب لم يثبت عليه القاطع، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز لأنه كان منبوذا قبله، يعني الحرز مفتوحا قبله فلا قطع، سواء اجتمع منهما مع النصاب أم كان الثاني وحده نصابا من غير ضميمة. وفرق العلامة في القواعد بين قصر زمان العود وعدمه، قال إذا كان في زمان قصير فيعتبر حرز واحد، وإذا كان في زمان طويل يعتبر أحراز مختلفة. مثلا هذه المسألة مرت ولكن فيها بعض القيود، لذا في التحرير هذه المسألة قرأناها سابقا نفس المعنى صفحة 491 مثل الثالثة، لو أخرج النصاب دفعات متعددة فين عدة سرقة واحدة كما لو كان شيئا ثقيلا ذا أجزاء فأخرجه جزءا فجزءا بلا قصد طويل يخرج عن اسم الدفع عرفا يقطع، وأما لو سرق جزءا منه في ليلة وجزءا منه في ليلة أخرى فصار المجموع نصابا فلا يقطع، ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم القاطع، يعني نصف من هذا الحرز ونصف من حرز آخر. وفرق العلامة في القواعد بين قصر زمان العود وعدمه، فجعل الأول بمنزلة الحرز المتحد دون الثاني إذا كان زمان طويل، وفصل في كتاب التحرير فأوجب الحاد إن لم يتخلل اطلاع المالك، يعني لو لم يتخلل باطلاع المالك يجب الحاد لأنه يعتبر سرقة واحدة عرفا، ولكن إذا سرق مثلا نصف النصاب واطلع المالك ثم سرق النصف الآخر في هذه الحالة لا يعد من الحرز لأنه اطلع المالك لم يكن من نحو السر. يعني النصف المسألة مرت علينا صح، إن لم يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة عرفا، وهذا أقوى لدلالة العرف على اتحاد السرقة مع فقد الشرطين، وإن تعدد الإخراج فقد الشرطين عبارة عن اطلاع المالك وعدم سفر الزمان، وإن تعدد الإخراج وتعددها بأحدهما حتى لو يتعدد بأحدهما أيضا لا يكفي. أما المسألة الحادية عشر فتأتينا إن شاء الله في كيفية القاطع قطع الأصابع في البداية في المرة الأولى والمرة الثانية وحتى الثالثة ومتى يقتل السارق، هذا ما يأتينا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.